البشير النذير وسراج المنير. البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك. Yeah. Oh, yeah.